بعدما قدمت من فرضيه تحرير النزاع وبيان موقف النزاع نقول ان الحق في المساله هو الجواز. نجد الان في مساله جواز اجتماع الامر والنهي وان الامور من فرض النزاع ان يصنف دون ربه ويقول نحن ندفع الأشاعرة ونبع الفقهاء من الإيمانية الذين يقولون أن الأمر والنهي يمكن اجتماعهما في فعل واحد في مورد واحد. المصنف يقيم دليل على المعنى وهذا الدليل مرتب مقدمان ثلاثة ولكن عبارات الأمور مضمونة جدا ومعبأة للمطالب فالعلاج إلى ذلك هو التدريب عن الأول المؤلف شنو حقق المؤلف؟ ما هو فرق شيء على الحق. إذا أريد حقاً حقاً فإن نفسه هذا عنده حق. فإذاً لابد أن تقول بأن الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين والقضايا دون المقادير الخارجية والأفكار، لأنه إذا تعلق الحكم الشرعي بالمصداق الخارجي إما يلزم منه تعلق الوجود بالعدد وهو أو تعلق الوجود بنفس الوجود وتحصيل بالحصيل. إذن فهم الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين والقضايا. هاي المقدمة. المقدمة الثانية شنو؟ المقدمة الثانية أن العنوان وحدة نبغى نقول في تعلق بحكم الشرع. إذا قبل أن ندخل في المقدمة الثانية أقول تنسل لك الناس فإحنا انتهينا إلى أن الحكم الشرعي لا يتعلق بالمصداق الخارجي الجزء المباشر. سؤال على شلون يتعلق بالحكم الشرعي؟ نقول يتعلق بالحكم الشرعي بالمصداق أو بالمعنون بما هو موجود في عالم الذهن أو في عالم النفس. يعني المولى عندما يطلب الصلاة من المكلف حقيقة الصلاة هذه من صورنا ثم يأمر بهذه الصورة أو ذهن الوضع في عالم الخارج. فإذا المكان الخارجي بما هو موجود في الخارج لا يتعلم بما هو معلوم لا يتعلم وإنما بما هو موجود في عالم الخارج. بناء على هذا الكلام المعنون زل الى جهتين، جهة الفقدان وجهة الوجدان. جهة الفقدان الوجود العالم الخارجي والوجود الخارجي والفقائد الوجود الخارجي. جهة الوجدان انه موجود في عالم الذهن او على الاقل عالم النفس. اما المقدمة الثانية المصدف يقول احنا الان ينتهينا الى ان الحكم لا يتعلق بالمعنون وانما يتعلق بالعنوان. نسأل هل الحكم الشرعي عندما يتعلق بعنوان الصلاة النهي الشرعي عندما يتعلق بعنوان الغرض هل يتعلق بعنوان الصلاة بما هو عنوان ومفهوم مجرد عن المعنون ام لا؟ الحكم الشرعي صحيح يتعلق بعنوان الصلاة وبعنوان الله، ولكن بما أن العنوان والرعاة يعكس عن المعنون فاني في المعنون مغيب في المعنون. ليش الشيء المخلف يقول؟ لأن نقول إذا كان الحكم الشرعي يتعلق بالعناوين فقط في عنوان الصلاة يتعلق الأمر بالعرف بالمرأة المعنون ما إلى أي علاقة بالمعنون. نسأل من دون العناوين من حقائق المفاهيم دون المفاهيم العنوان حتى مفهومية الحقائق المفهومية غير قابلة للوجود في الخارج. المفهوم لا يقبل الوجود في الخارج والمفهوم أن الحكم الشرعي منحوم به الامتثال في عالم الخارج. فإذا كان الحكم الشرعي يتعلق بالعنوان فقط وفقط هذا يلزم من عدم إمكان الامتثال. ليش؟ لأن المفهوم في العالم الخارجي غير قابل للوجود وإنما فقط في عالم الذهن. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني لا يمكن أن يتعلق الحكم الشرعي بالعنوان مجردا عن المعنون مطلقا. ليش؟ لأنه لو تعلق الحكم بالعنوان إحنا نقول أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمقاصد. العنوان دي مصلحة ومفسدة؟ المصلحة والمفسدة تترتب على المصداق الخارجي. فإنه لا يمكن أن يكون الحكم متعلق بالعنوان فقط وفقط. ليش؟ لأنه من جهة العنوان بما أنه مفهوم لا يقبل الانتزاع الخارجي. تكميلا بما انه مقصر لا يستلقي مصرحنا ومصرحنا لذا اجل الرقم الثالث من جهة الحكم الشرعي لا يتعلق بالمعلم من جهة الحكم الشرعي لا يتعلق بالعنوان من جهة المعلم عشان سوى اخي طريق وصر؟ نعم من طريق يقول الحكم الشرعي يتعلق بالعنوان بما هو برقرار للمعلم بما هو عاكس بعبارة الحكم الشرعي الى نوع من التعلق عند التعلق بالعنوان مباشر وعند التعلق بالعنوان واسطه يعني اولا والذات الحكم الشرعي يتعلق بضريحه الصلاه ثانيا والعرض لا يتعلق بالنص من هذا خير فضل احنا ما نقول ان الحكم الجاي الى ربيعة الصلاة اللي هو الوجود يسري الى هذا المنطقة الخارجة وعندما نقول ان الحكم الشرعي يتعلم بربيعة الصلاة اول المنطقة لكن في هذه الصلاة اتقل انعقاد للفرد الخارجي فيتعلم من هذا العنوان بما هو عاكس والله يجب سنة الصعب هذا من قبل الثالث لذلك نحن شنو جنة جنة جواب السماع الأول والنهل إما نأمع مؤمن لأن نكون ذلك لما الأنوان إلى المعلم أو جنة بأن يتعلم الأنوان يوجد تعلم لكن احنا اذا تبدلنا ان نتكلم من العنوان لا يتبين لهم عنوان بعد ما يحتاج الى ان نتعلم العنوان يجب تعليل العنوان فاذا المقدمه الاولى على ولا المقدمه الاولى تنتبه على ان الاحكام الشرعيه تتعلق بالعنوانين لا بالمعنوانات لاننا لو تعلقت بالمعنوانات يلزم منه المحال مثل ما قلنا ان الاحكام الشرعيه عندما تتعلق بالعناوين لا تتعلق بالعناوين بمجرد عن المعلمات وانما بما فيه قليل مراه ثلاثه الحكم من الجوار لا يزيد المعلمين اكو نماذج الى من هذا القليل او نعم فرد نمبرك أدنى فرد نمبرك خلفة فرد نمبرك منطقة فنحن نقول لنا نفردكم أن العناوين تكون مرآت المعنوانة الثانية نظر من خلف يكون الثاني نظام المرآت يكون الحرف لا يكتب ليش لا يكتب لأن الحرف معناته ربط نسبه مقابل الاسم الذي يخبر عنه لأن معناته الاستقلال لمقام المعنى ب هذا الحرف س عن على إلى آخره هل يمكن أن يخبر عنه ما في سوى المرافق بين الشيئين سنبدت بيتا ربا من الجائل من جائل الأداء الحظي ذهبت إلى المدرسة ذهبت وسألت معاليه مستطيع أمامي أما إذا مجد حق الجاب ليس ربا من الجائل سيارة الحظي لا معناك شيء ويبقى الله يبقى الحظي لا يخبر عنه والعالم على التناقض والتناقض لأن ذلك هذه العبارة الحافلة يخبر عن هذا الإجماع الذي أصبح هذا الإجماع يعني نعرف هذه العبارة أن الحافل لا يخبر عن مسألة السبب الخبر على الإجماع يعني يقول إذا ما يقول الحافل لا يخبر عن الجواب شنو؟ الجواب مرة من حافل الحافل ذكر الأنصار وصحابته على الله معه قال الأشعار على الجنة حق على الإسم إذا من الحرب يقف الإسم يخبر لكن معنى الحرب من ذات الحرب الخارجي رفض لعن شريف الذي لم نسبر أخذنا هذا اليقين هذا الاسم المرآت عاكس للحرف وللمصداق الخارجي للحرف فجدنا الحرف الآية المرآن لقرأنا هذا الاسم اليقين وإنما مرآتنا هذا اليقين وهو عاكس للمصداق الخارجي فإذا الحرف الآية المرآن هذا الحرف أول وقت جاء أحيانا الاسم الثاني وإلا أحيانا جاء المعدوم المطلق لا يخبر عنه ماذا لكن الحرب ما هو هاي الالفاظ الخاصة هذا معلوم موجود وموجود وعلم لان المعدوم المطلق لا يخبر عنه هذا مفهوم بعد يخبر عن مفهوم المعدوم وهذا له حظ من الوجود يخبر عنه بعد شنو نراهن من المعدوم المطلق لا يخبر عنه وهذه هاي المراهن الخاصة وإنما مراد من الإجداد المعدوم المطلق وهو المعدوم المطلق الخارج والمطلق ينسب الشيء في المطلق فإذا شنو الأحوال الثلاثة نحن هذا المعدوم المطلق نحن المرآة يعكس عن المطلق الخارجي في المطلق الخارجي مثال ثالث بعد أكثر من الوقت المثال شنو؟ إذا الآن قلنا عن فعلاً من وجود الجيد أيضا الإنسان بوجود الجيد يتم بواسطة الصورة أو الحاملة في ذهن عالم من شنو تعرف العلم في المنطق؟ بصورة بصورة الشيء لدى العقل فإذا علمت بوجود الزيت صورة الزيت عبرت إليه علمت بهذه الصورة لكن هذه الصورة دون أن هي عاكسة لهذا الزيت فتعلم بوجود الزيت وإلا عند الواقع أي ربط ما في فيها ذهنة لكن في عالم الخارج على في عالم الذهن شنو التراوح؟ التراوح أن من زيت تجي صورة تختلف بذهن العالم فيعلم بهذه الصورة هو يريد بها يعلم بصاحب الصورة لأنها مجموعة عاكسة على حاجة واضحة ولا ها؟ فقلت الحلم هو يريد بها ربع عاكسين هاي صورة المؤمنين ثاني يريد عاكسين على صورة لأنها مجموعة عاكسة ليس الصورة في أوامر الله إنها هذا مبالا أجل مبالا فلسفي قال منطقي أولا أعلى من طرف من جهة الأصول من جهة المعيلة أنما يأمر بالصلاة يأمر بمريعة الصلاة ويأمر بذات الصلاة بذات الصلاة يأمر بذات الصلاة يأمر بمريعة الصلاة بما هي مفهول فقط بما هي طبيعة عاكسة من الأسباب الخارجية فلحكم الشرع أولا وبالذات وين جاي على الطبيعة سامر وبعرض من جاء عن المطلق الخارجي المرأة المصرية جدا مفصلة بس هذا حاصل الكلام سنوى هذا على المسيح من محام على حاجة المصرية يقول إذا ثبت الكلام المقدمة بالثلاثة من حال التوجيه من ذهن الأمر والنبي يجوز اجتماعه في ذهن ليش؟ لأن احنا شو عندنا في البحر الخارجي؟ عندنا ضلال في الأرض المقصودة. ليش عندنا أمر تعلق بطبيعة الظلام؟ من جهة ثانية شو عندنا دليل تعلق بطبيعة الظلام؟ تمام؟ سألنا الأمر غير وضع الأمر مغاير بالفرد عنده. يعني المناء الممنوع ممنوع. إذا بطبيعة شيء فرد طبيعة تعلق بها أمرا فرد طبيعة تعلق بها أمرا. إن طبعا لجنة الاجتماع ليش؟ لأن الممنوع مختلف. الأمر معلق بأنوار الصلاة. المنه معلقة بأنوار الصلاة. وبين صغارة الجهار. لكن الطبيعة طبيعة الصلاة وطبيعة الغفل مجهولة لا أمرها الميلة والعمل. وإنما بما هي مرآة وعاطفة لمن المصداق الخامسي إن هي صلاة في أرض موصولة. فإذا الأمر الصلاة أول والذات على رجل على الطبيعة. ثاني الطبيعة والرجل على المصداق النهي عن الغرب او المريضات وين جاء على المريض العرب ثاني المريض العرب وين رايت على المريض اجتماع الامر والنهي فيما لا الامر والنهي او المريضات في مريضات مرد عن المريض العرب بيرسل اختياري مكلف يشتمع فيه على المريض الاجتماع يخرج عن بعض الاجتماع. يخرج عن بعض الاجتماع. إذا كان العنوان غير الثاني وإنما من أوغل هو إطلاق الخارج يسكن في بعض الزجاحات أو في بعض الزجاحات يسكن شرط شرعي وشرط عقلي في هذه المحقة المعنى شرط شرعي من شرط المعنى وهذه المحقة المعنى هي من يقدر بالصلاة يلحق في نفسه أن يلحق من يكون قادر على انتفاع حتى لا أدري مقابل كل الشرائط الشرعية من الأمران أو الشرط لكل عقل في الدنيا أو الحاكم من الأمران المحافظ الناقل يقول الأمران عندما يكلف العرب بصرة دون خيري من لا حسبين القدر على الانتقام سعيد من القرام الخارجية لأن العرب قادر على الانتقام حتى المولى شيء غير صيد إذا المولى لازم يمحق شكل واحد اللي لازم يحكم الله شنو؟ المكلف كان يقدر عليه. فذلك من بين باب التعارض يعني أحد الحكمين المأمورين بعلم الله نقوى الواجب. الثاني شنو؟ مو عليه باطل كان عام. فليس وجدت باب التعارض في مقام الانتلاف والمكلف واحد من يجي. طبعا هذا السؤال من الحمد لله في مقام ولعله هذا هذا الشرط هذا الكلام هذا المحدث الظاهر من الشرط ليش نتعلم الاشكال الاول اين لم نعلم ان الاحكام الشرعيه المتعلقه بالطوائف العامه لكن من نحن الصلاه ومن نحن الغرض ان العلم العاميه لم اي واحد من العلم الجنوبي ها ولكن ان صلاه اولى من الجنس ثلاثه اشخاص كل يومانية في حال المهم تحتاج الى وجود الغرض في العالم الخارج حتى تتكلم على وجوده كيف يمكن ان تكون ايها المسلمين في جانب دوام المجتمع بين الامر والنهي كيف يمكن ان تقول ان المالكيين يجتمعان في وجوده هذا تناقض في كلام المصنف ليش؟ بأنه إذا كان هذا الفعل الخارج طاعة يعني محبوب إلى الموت، إن كان معصية هذا محبوب إلى الموت. شلون يكون فعل واحد هل محبوب وهل مرغوب؟ جميل كما تفهمون ها؟ فإن يكون محبوب إلى الموت على الدوار إلى الموت إلى الموت إلى الموت إلى الموت إلى الموت. الظاهر من الاشهرين من عرض يعني الموضع النجاح نقول ان الحكمة لها له الجوار، اذا نقول في الدعوة اسرع حتى يبدأ نفسها اسرع، ومن كان بعد ذلك الفرق من المحققين المتأخر والتنادي عن جلدهم يأتي على الوضع والإسلاة بالعبد والمهم المتأخر نقوم عبد الطريق لأنه من المسلمين المسلمين أولا يكون المتعلم التكليل سواء كان الأمر صلاة من ينظر ليس هو المعلم هو فعل الصلاة الخارجية أو فعل الأمر الخارجي، أي قرض الخارجي الأموال المعلمة من الزم الخارجي، لأنه يستحيل ذلك، يستحيل تعلم الحكم الشرعي المعلم الخارجي، بل تعلم التكليف دائما وأبدا هو الأموال والطبيعة على أمر لأنه إما أن يتعلق بالمعنون حال عدم المعنون أو يتعلق به حال وجود المعنون، فقط هذا هو المفروض الظاهر فوز عمائل الداعية من الرواية لما يجيه من أمر ونهي فالموت، وكل منهما لا يكون لا يتعلق بالعلم يجب، أما الأول يعني العلم فيجب بقوله الموجود من معنون وتحقق المعنون كما هو معنون المعلوم اللي مقيد بالعدد يسويه مريده المعلوم، لأن المشتاق إليه في هو الصلاة تعرفة له نوع من التحقق في الشوق إليه من المشتاق إليه لابد حقيقة، لكن وين حقيقة في الصلاة هو نحو لابد يكون المحقق وين في عالم المستوى الذي وهو معروف. وأما الثاني يعني معلق بالمعلوم يعني موجود اشتياق إليه تحصيل المتحاصل فإذا لا يتعلم الشرق بفعل الصلاة لا حال وجود الصلاة ولا حال عدم الصلاة، وإنما حال وجود الصلاة بما هي مقصودة في عالم الذهن أو شوق أو مشتاق إليه في عالم الذهن. نضع مخالفة الذهن الآخر إضافة إلى أن الشوق لم يكبر النفسية يعني خائف من كيد من الشرق، ولا يعقل أن يتشخص ما في الناس بدون متعلق ما لابد أن يكون إلا متعلق، لكن متعلق لابد يكون موجود كجميع الأمور النفسية كالعلم العلم لا يتعلق به إلا يكون معلوم موجود، والخيال كذلك كان لها صورة موجودة، والوهم كذلك والإرادة كذلك لابد أكون مراد هذا فقط الإرادة ولا يعقل أن يتشخص بما هو خارج عن رؤية النفس من الأمور العلمية الخارجية، وإن هو لابد أن يكون في عالم النفس موجود، فلا بد ان يشخص من الشيء المشتاق اليه بما له من الوجود الرواني الفقري المفهوم اما تذكر وجوده او ما نحمل ينسى عنه، وهو المشتاق اليه هو الوجود وهو الموجود في وجود الشوق لا ليزيد الاخر وراء الشوق بنفس الشوق مثل بنفس هذا الامر ومولاك اللي بدك تجاه الصلاه، ولكن ما كان يقول علما بما هو حاكم ومرآت عما في خارج العلم عليه فهم معلمات يقول المشتاق اليه ثانيا وبالعرض نظير العلم، فانه لا يعقل ان يتشخص بالامر الخارجي والمعلوم بالذات دائما وابدا شنو هو الانواع والصوره من تحت الصوره الموجود بوجود العلم عن وجود الدنيا، ولكن بما هذه الصوره المعلمه حاكيه ومرآت عن المعلمات وهو معلوم بالعرب بالاعتبار اثناء الصوره بالصوره اثناء الحيوان به صاحب المعلمه، وفي الحقيقه انما يتعلم الشوق بشيء اذا كان له جهد الاجبار يعلم به، وجاهز مقدار تعالى الخارج. لا يتعلق بالمعدوم من جميع الجامعات لأنه جدا من المتعلق موجود معه. ولكن موجود من جميع الجامعات يعني من الجامعات بالإسحام. ويجب أن نشتاق إليه موضع الخلاع والعنوان الموجود بوجود الشعور من الخلاع. في أفق الناس باعتبار ما لهم موجود العنواني فاضي. وجهة فقدان المشتاق إليه وعدمه الحقيقة الخارج. لكن في حالة الذهن الموجود ومعنى الشوق إليه هو الرغبة في إخراج من حد الضر والتهجير عن المفهوم إلى حد البعيد وتحقيق الثاني خاص أن وإذا كان الشوق على هذا النحو فكذلك حال القلب يدعو لنا الشوق من المرحلة أبعد من القلب في نفس الموضوع. يقول على أن هذا القلب يطلب من المراقبة يكون نفسه والبعض بلا قلب. فيقول حقيقة القلب الشيء وتعلقه بالعنوان لإخراج العنوان من حد الفرد والتقدير إلى حد البعير والمستقبل. هاي القلبنا هذا مقدمة إما لما قلنا بأن يتعلق هو العنوان لا المعنى. لا نعني أن العنوان بما لو من الوجود الذهني يكون متعلقا بالطلب. ليش؟ لإشكالين. أولا العنوان مفهوم والمفهوم لا يقبل الانتقال. اثنين الأحكام متعلقة بالمصالح والمفاهيم المتعلقة. والعنوان ما هو مفهوم لكن مصلحة ولا مصلحة. فإن ذلك باطل بالضرورة هاي الكلام. لأن مسار الآداء فقالت مقاله ترتب الأسف الخارج ومتعلق الغرض من قبل الموضع بالأمر من قبل الموضع من الغرض والذي ترتب عليه المصلحة والمفسدة هو المعنوان. العنوان مفهوم أما المعنوان هو المصدر. بل شو لعد نعني؟ نعني أن المتعلق هو العنوان حال وجوده الذهني لا أنه مقيدا بالوجود الذهني بل بما هو مرآة من وجود الخارجي لا أنه بما له من الوجود الذهني أو هو مذكور يعني مقيد المفهومين. ومعنى تعلقه بالعنوان حال وجوده الذهني أنه يتعلق بالعنوان نفسه باعتبار أن هذا العنوان مرآة على المحور وبعضه في المحور فتكون التخلية فيه في هذا العنوان عن الوجود الذهني عين التحليل. فإذا في هذا العنوان مقيد بالوجود الذهني الوجود الذهني مقيد بالعنوان الفرد فقد تحققه عين التحليل. فالتخلية على التخلية من الوجود الذهني التخلية عن الوجود الذهني فتكون تكية في الوجود الذهني فتكون تكية في العنوان عن الوجود الذهني عندما تنزل عن الوجود الذهني وما ده تحرير التلبس للوجود الذهني يعني تحرير عن تحرير الوجود الذهني بعبارة أخرى مرة من الوجود الذهني يكون قيد بالعنوان مرة من يكون ضغط الضغط هو المقصود من الوجود مو قيد. ثالثا مقدمة ثالثا إنا إذ نقول أن المتعلق بالتكليف هو العنوان بما هو مرآة عن المعنوان وقانون في المعنوان لا نعني أن المتعلق الحقيقي بالتكليف هو المعنوان وأن التكليف يسري من العنوان إلى المعنوان باعتبار نهائه في المعنوان. مشترينا مرآة كما قيل فإن ذلك باطل بالضرورة. ليش باطل بالضرورة؟ لما تقدم أن المعنوان بفعل الصلاة يستحيل أن يكون متعلقا بالتكليف بأي حال من الأحوال. وهو متعلق. ليش؟ لأن نفس السؤال الحين يقول أن عمل التكليف بين مصدر الصلاة هل هما هو معدوم أو موجود؟ نفس الإشكال الأخر. وهو حتى لو كان بتوسط العنوان فإن توسط العنوان لا يخرج نوعا عن ابتحال التعلق هنا قضية واحد أول مقدار الفهم ثانية وغير حرام بحثنا نقصد بل نعني ونقول أن الصحيح أن متعلق التكليف هو العنوان بما هو مرآة وفاهم في المعنى على اعتماد القيم مدة القضية هذا البناء يقول مصحح للتعلم مو قيد للتعلم على ان يكون تناول عنوان بالمعنون هو ان يصحح تتعلم التجهيز بالمعنون فقط الان من مراه انما يكون بالمعنون المتنافيذ من عنوان المتنافيذين ليش الغرض يتعلق بالمعنون لان الغرض يتعلق بالمخالف المباشر المعنون هو المخالف المظهر المتنافيذ بل المعنون لأن التناقل عن التكليف سارية المعنى ومتعلقة من المعنى تمام شخصنا؟ وفرق كثير بين ما هو مصاحح متعلق التكليف بشيء من المعنى وبين ما هو بنفسه متعلق التكليف هو المعنى وعدم الفكرة بينهما هو الذي أوهم القائلين بأن التكليف يسري المعنى مثل ما دام صاحب الكفاية المعنى على الظالم لأنه ما فيه من معنى ولا يزال هذا الخلق بين ما هو بالذات وما هو بالعرب نار كثير من الاشتباهات الذي تقعوا في علمي المصور إلى الفلسفة في الفلسفة مثل إيش؟ المعلوم مطلق لا يقدر عنه الفلسفين لا يقبل الانطباق على المنكرين أن فيضان لا يجتمعان فلن يكون جواحد عند ينزمين بشفرات عندها قد يمكن لا ينزم الانطباق على تنجرين الجمتين والمسجدين يحضر الانطباق على تنجرين أنه من الجمتين لا ينزم الانطباق على تنجرين داخل يوضحون المنظوم يحضرون عليه لأن الجمتين المنظوم كل بعض والتناقض الآلية الملاحظة هو الذي يوقع الاشتباه والنظر الأخذ المالي عن المنظوم معنوان الواحد حتى الجو عن الحلقة بيدي الحلقة الثاني الأول والحلقة الشرق الصناعي يقول الجلسي لا يقبل الانطباع على كثيرين والحلقة الشرق الصناعي لكن يقبل الانطباع على كثيرين والحلقة الثاني الأول في العالم الإطلاقي لا يقبل الانطباع على كثيرين في عالم المفاهيم يقبل الانطباع يجيب لك أن يقلب من الحذرين خلق من الحذرين خلق من الحذرين احنا من النار وإذا حصل عليك طبعاً ما يمين إليه فأعتبر ذلك في النار الحرب الحرب الأمريكي عندما نحكم على الحرب لأن الحرب لا يخبر عنه فإن عنوان الحرب ومفهوم الحرب اسمه يخبر عنه عندما نحكم على الحرب كيف وقد أخبر بأنه لا يخبر عنه ولكن إنما تقع الإخبار عن الحرب بأنه لا يخبر عنه وبإعتبار بناء الحرب في المعنون اللي هو مصداق الحرب لأنه هو الذي له هذه القاطعة المعنون ويقوم به الغرض من الحروب شو الغرض من الحرب؟ إيجاد الرباط بين الأسماء اللي انتقل المعنون من المعنون ومصداق هذه الجبهة هو مفهومها ومع ذلك لا يجعل ذلك لا يجعل ذلك الكون المعنوى من الأرض الحقيقي يعني مصداق موضوع للحكم حقيقة الأول والأخرى فإن الحق الحقيقي يستحيل أن يكون موضوعا للحق للحكم وقارة للنسبة بأي حال من الأحوال لأنه معنى منتظر حقيقة المعنى ولو بتبسط شيء فإن هو حقيقة الحق النسبة والرب وقارته أنه لا يخبر عنه لا شعور مرات ان الحرب لا يخبر عنها المعنى باسمها مو محل مصداقي وعلي فالمخبر عنه اولا وبالذات هو عنوان الحرب يعني هذا الاسم حرب يخبر لكن لا بما هو مفهوم موجود في عالم الذهن فانه بهذا الاعتبار ما هو مفهوم يخبر عنه ان الحرب ما هو مفهوم معنى الاثنين منفصل معنى حربي بل كما هو خارج المعرض ونعرف نحن المصداق الخارجي فإن يضحكون الإخبار عن الحرب لأنه لا يخبر عنه ومناؤه في معنى الإمكناء هذا الحرب المعنى لهذا الحرب كيف يكون الحرب الحقيقي المعنى مخبرا عنه بغياً بالعرب وإن كان يطلب من الحكم إنما يقوم بالمثنين عنه هو الحرب الحقيقي وعلى هذا ينتظر جليلا كيف ان دعوى الفرائية تكون اول والبعض في المانيا المعنوية ينشأ هالغلة ما بين الغلة بينما هو المصاعف الحكم على موضوع باعتبار قيام الغرض ذلك المصحح فيجعل الموضوع المعنى حاليا على محقق الغرض اللي هو المعنوية وبينما هو الموضوع للحكم القائم من الغرض اللي هو المعنوية فالمصحح يشتغل شيء والمحكوم عليه والمحكوم وعلى ذلك التكليف موضوعا شيء خاصة ومن العجيب ان تصدر مثل هذه الغفلة من بعض اهل الفن في معقول بعض الكفاية والمعادل على رأيي نعم اذا ما نلقى الحجر معاهدة صلي انا من كان يصلي في معين الاخوة نعم الى كان القائل بالسراية يعني الحكم يسلم من العنوان المعنوان يحصل ان العنوان يؤخذ ثانيا في المعنوان وحاكيا عن المعنوان وان الضرب انما يقوم بالمعنوان فذلك حق لما نتكلم احنا نقول من القرآن ما هو متعلق التكليف لكن بما هو نقال قرآن ونحن نقول له ولكن ذلك لا ينفعه من الغرض هنا الذي يجب اليه لاننا نقول ذلك من دون ان نجعل متعلق التجهيز بنفس المعنى وانما متعلق التجهيز من هو العنوان وشنو مثل المعنى فلا يتعلق به والمعنى من العنوان وانما يكون متعلقا بنفس المعنى الثاني والمعنى مثالك كالمعلوم بالعرب كما نشرنا عليه فيما تبع فإن العلمان إنما يتعلق بالمعلوم من ذا شيء معلوم بذا صورة المعلوم ويتقوم به بعنده وليس هو إلا العنوان عن الصورة الموجود بوجود العلم عند عنده ولكن باعتبار بناء الصورة بالصورة معلومه يقال للمعنون انه معلوم جزائي القريب انه معلوم بمنام مو بالحق من الاول والذات معلوم معلوم العرض الاخرى ولكن المحيطة هو معلوم بعرض حقا وهذا القناع هو الذي يخيل من ناظر ان المتعلق الحقيقي للعلم هو المعنون الرفع بصورة ولقد احسنوا المناطق في تعلم العلم بانهم حصول صورة الشيء لدى وما عبر الحمد بأنه يحضر بصورة الشيء أو تدور الشيء للعالم لا حصل من نفس الشيء للعالم يعني فالمعلوم هدى من صورة ولكن المعلوم بالعرب صاحب صورة نفس الشيء الذي حضرت صورته للعالم هذا نفس العظام وإذا حدث ما دخل واتبح ما رمي إليه من ان المتعلق التكليف اولا وبالذات العنوان وان المتعلق وان المعنوان متعلق له بالتكليف بالعرب يعتبر ملف العقد جليا في مساله خليل مدار الاجتماع تعملهم وهو ان الحق جواز الاجتماع لا امتناع الاجتماع ليش ومعنى جواز الاجتماع انه لا مانع من ان يتعلق الايجار صلب من طلب بعنوان صلب وان يتعلق التحريم بعنوان اخر لا واذا جمع المكلف بين الايجار والتحريم سكه بسوء اختيار المكلف فان ذلك لا يجعل الثاني الواحد اللي هو الراقد او المنصوبه المعنون بكل من العنوان ذات الراقد متعلقا بالايجار والتحريم الا بالعرب والامر والنهي اذا تواردا على موضوع واحد اولا وبالذات محاسبه ثانيه والعرام هذه المعنى ولذلك المحاسب فان المعنى يكون شيء واحد بذاته متعلق بالايجار والتحريم امر وبالذات مو ثاني من العرام وعلى هذا الكلام فيصح ان يضع الفعل الواحد امتثالا من الامر من جهتين باعتبار انطباق عنوان الصلاه عليه واحيانا من جهه اخرى باعتبار انطباق عنوان الضغط عليه والأعمى حدوه وفي ذلك من الأعمى أن يبان بالفعل فان دار المخصوص من جبلته وبذاته يكون متعلقا بالعمل والنهي يكون من العمل وإنما يضع متعلقا من أمر والنهي ثانيا والتعرف وإيه طريق؟ طريق الأسل العنوان عن الثانية ومن متعلقا للأمر والنهي غاية الأمر أن يتحقيق العنوان المحبور به أقلق على هذا الفعل الخارجي يكون هو الداعي إلى أسلال الفعل ولا فرق بين سنته وحده في انطلاق العنوان عليه فانفرد الذي لم تغفوا عليه من عنوان المنيع عنه هو الغفو تنفرد الخارجي إلى الغرض في كل يكون ما ينطلق عليه العنوان المحبور به إلى أسلاله بسببه ولا فرق في ذلك. بعد احنا لا تتفهم ان يكون العنوان لا يجب المعنى بسنوان ان نتعلم العنوان يجب تعبير المعنوان هاي مسألة مسألة ثانية ان نحن في جوانب الشيء ما قلنا ثم نقول احسكوا على العنوان يجب فقط دون المعنوان مثل ما احنا وهي مسألة مقدمة على ان يجب تعبير العنوان يجب تعبير فهذا بداية يقول أن تكون لا يكريب لأن تعالي العنوان يجب تعالي المعنوان بعد الفراغ من ثلاثة الثلاثة تكون من العنوان والمعنوان فهذا يقول أن تكون لا يكريب والأثر فكذلك من نحن يكون تعالي العنوان موجودا بتعالي المعنوان أو لن يكون أن تعالي العنوان معدامة من المعنوان لا يكتبه متعلق التكريب بالذات حتى بيحة أن المعنوان يتحدى الترع للعنوان بس هذا هو من المعنوان نعم شوكي يقول بمحض عن باب الاجتماع إذا كان العنوان بسوق مستقراطي أو كان الفكرة من دورك أن تأجل بسبب العنوان معصوبة في المعنوان يتحدى الفرع والمنع عن الرمز على وجه يسع جميع الأمراض عن نحوه من الاستقراطي حتى موضع الاجتماع وهو الفرد من يفرض عليه العنوان ولو كان ذلك من جهة إطلاق الدليل وعظيما أكرم العلماء أطلاق وعظيما يكون زيد عالم المفاد لا إلا لا تكون الإسلام فإن يكون كي نحن نقوم بكل من الدليل المدالة التطعمية على نفس الحق الآخر في موضع الانتقاء كي تنهر الله وإن يكون عالم فقط في موضع الانتقاء وعلم يضع الصعاب بينهما ويقوم بالموت عن مسألة الاجتماع كما تبقى بيان ذلك هو الاستثناء الاستثناء كما علم الله كان في القدر عن فعل انوار الرحلية مقصودة في متعلق الامر في اوروبا على وجه يقول الواجب هو العنوان عنوان الصلاة أي مقيم بالقدر مقدور عليه يضع محمود كان المقدور عليه لا يسع ولا يحمد ذلك غير المقدور ولا غير المقدور وهذا المقصود فلا ينفرد عنوان الصلاة بما هو مأمور به على موضع الاجتماع غير فرصة المقصود ولا يكون هذا الكلام غير المقدور شرعا من أفضل الطبيعة بما هو مأمور بها بالخلاف فيما إذا كانت القدرة مصححة فقط لمتعلق التكوين بالعنوان فإن عنوان المأمور به هو الصلاة يكون مأجورا عليه ولو بالقدرة على فرد واحد من أفراد إليه أو حارة الصلاة من هذا الشهر فالمسلم يقول إذا لا أحرم الموضع يراقب القدرة عن الإنسان كيف يعني الأوامر المتعلقة بالمصادرية إنسان إذا قال سيء عن الفعل الخارجي هو صلاة بعد ما مقدور عليه لأنه محارب بالغرب تسليم عن ذلك أما إذا كان المقوم يتعلق بطبيعة الصلاة والقدرة على امتثال الطبيعة امتثال الطبيعة يتحقق بمجرد ومجرد واحد حالة الصلاة في الأرض المخصوص هي غير مقدور عليه لأن الصلاة في المسجد هو مقدور عليه فإنه يفحص الوجه التكليف إلا هذا الطبيعة الصلاة ومن طبيعة الصلاة فالسؤال لك جدا لك وعملنا المرحة بالدعاء مع من أركان الكفر المصحح على الفقر المتعلق بالتجنيد بالعنوان، لأن عنوان المعمول في قدر على الصلاة يكون نوراً عليه، ولو بالقدر على غير واحد من أفراد الصلاة في الصلاة وإن كان هاي الصلاة الخارجية يعني مهمة عليه، هذه تكون قابلة عليه الصلاة، مثل المولى على قلة جيد المريض هو أقل مش مصداق للمريض الخارج، إنت قابل على انتقال مصداق واحد وإن كان جيد لك سموه قابل على انتقال له أما إذا كان المولى من دولة القدرة عليه انتقال على مرزاق الخارج إننا تفضل مع الشيء بمعنى جدا مطوع عن شاء الكهر بيجر أفضل صحيح كل شيء التكليم؟ نعم أبدا ولهذا قلنا أنه لو نحر أن تصديق المحمول بشيء خصوصي من بعد الاجتماع بعد بعض المحروبات كما في موضع عدد من الموحات عدد من الموحات يقع اختلافا بين الحكمين في موضع الاجتماع يسأل الله عنه لأنه لا يصح تطبيق المأمور به وهو طلق على هذا الفعل الخارجي وهو موضع الاجتماع مع الغرب إلا إلى لم يكن نبي تعليم من واحد من الأكثر يتوقف على الدنيا يعني هو الواجب كما لا يصح تطبيق المأمور من عنده ونطق على هذا الفعل الخارجي إلا إلى لم يكن أمر مستمع فعليا فلا بد من فرق اليد عن فعل أحد المقبلين ونحن نفسه ليشيء المولى يأمره بتحريف المخلف نحو الفعل على أن يذكر الفعل غير المخلف بالاختيار وما لا نشغله يقتضي كون تعلق التخليف مقدورا بالمخلف فهو يخلفه فإن ما شكل حقيقة شكل متوسط لامتناع جعل الداعي في نفس المخلف والاقتدار إذا كان المخلف شرو والقادر بالمنع عن البقاء نحو الممكن عن موضوع المقتول وان كان الامتناع بالناحيه الشرعيه في الناحيه الشرعيه مرى الامتناع يكون من ناحيه عقليه ممكن يكون لك دور الامتناع مرى الامتناع يكون من ناحيه شرعيه عن الصلاه او الامتناع بملك المعنى بس بان تعارض بتحريم شرعي يشمل عارف الامتناع الشرعي مقابل امتناع ولا يمكن أن نقول أن هذا الأمر على أن يمكن على أن الأحكام المعلقة وين لأن مصادر الحديث من تعلم أبو الطبائع لذلك يقول مولانا إنها قدرة المكلف على الإنتقال وعلى الحكم يعني وين الحكم في الخارج يعني من جهة يعني إذا بدأت الفارسات لعلنا بالأفعال كلام ما هي شيء على الأفعال ولكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوة لأن مصحف التجميل بطبيعة الجمل في المصلات لا تتوقف على أكثر من القدرة على صرف هذه الطبيعة ولا يقدر المعنى ولا القدرة على صرف فالفعل هو الذي يحكم بلزوم القدرة المتعلقة بالتجميل وذلك لا يقتضي على كل سبب من أقرار الطبيعة أن تكون مقدورا إلا إذا قلنا بأن التجميل يتعلق بالأقرار أول انتشار له قرائي وقد تقدم أن تكون مجزار قهوة فبقال على مجزار تنفذ الأمر الذي يجوز الجماعة في الموضوع ونشمال هذا هو ما في شريك مجزار يعني فلو أنت تكون مجزار ورقع المجزار هذا هو قطر الفعل الله أعلم.